السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلوات ربي وسلامه على خير بريته نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقائه، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا الله ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأبناء الأحبة في لقاء آخر من سلسلة الدروس العلمية في مادة المنهج مع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لمؤلفه العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله. ونواصل ما كنا نتوقف فيه، وقد بينا والحمد لله الفرق الثلاثة، وهي من أصول الفرق الضالة، وهم القدرية والخوارج والشيعة الرافضة. ونأتي اليوم بإذن الله تعالى إلى الفرقة الرابعة من هذه الفرق الأصولية لجميع الفرق الضالة، وهم المسمون بالجهمية. الجهمية، هل سمعتم عن هذا الاسم؟ ما أدراكم ما الجهمية؟ الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، اسم رجل اسمه جهم ابن صفوان. إذن اسم الجهمية منسوب إلى اسم شخص اسمه الجهم ابن صفوان. من هو هذا الجهم ابن صفوان؟ الجهم ابن صفوان هو تلميذ الجعد ابن درهم. الجهم ابن صفوان تتلمذ على شيخه الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم تتلمذ على طالوت، وطالوت تتلمذ على لبيد ابن الأعصم اليهودي، فهم تلاميذ اليهود. إذن الجهمية سلسلة ترجع إلى يهودي اسمه لبيد بن الأعصم اليهودي. طيب، ما مذهب هذا أو هذه الفرقة الجهمية؟ مذهبهم خطير جدا، لأنهم لا يثبتون لله اسما ولا صفة. انتبهوا، هؤلاء الجهمية لا يثبتون لله عز وجل اسما ولا صفة، فيقولون ويزعمون بأن الله عز وجل ذات مجردة عن الأسماء والصفات، يعني ذات بلا اسم ولا صفة. قالوا لأن إثبات الأسماء والصفات بزعمهم يقتضي الشرك وتعدد الآلهة، هذه شبهتهم اللعينة، فيثبتون ذات الله عز وجل ولكنهم لا يثبتون الأسماء والصفات لله، وهذا كلام فارغ بلا دليل. وللأسف الشديد أن كثيرا من الفرق الآن ترجع بعضها إلى هذا أو إلى هذه الفرقة الجهمية. فقالوا بأن الله عز وجل لا اسم له ولا صفة، لا نعرف كيف يقولون حتى في أنفسهم. الواحد من هؤلاء الجهمية طبعا يوصف بأنه عالم وأنه غني وأنه صانع وأنه تاجر مثلا. واحد منهم له عدة صفات، هل معنى ذلك أن هذا الرجل أو أن هذا يكون عدة أشخاص؟ هذه مكابرة. Mereka kaum Jahmiyah menyangka kalau mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mereka ini mengharuskan atau ini berkonsekuensi kesyirikan. Berkonsekuensi kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap bahwa Allah itu lebih dari satu. Jadi mereka berpikir kalau Allah punya nama-nama, punya sifat-sifat, seakan-akan kita, kata mereka, seakan-akan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah itu lebih dari satu. Karena satu zat mestinya satu nama. Satu zat mestinya satu sifat. Sehingga dengan syubhat seperti ini, mereka justru tidak menetapkan satu pun nama atau satu pun sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha dalalun mubin. Kaifa yaqulu hadha الإنسان الذي جبله الله الفطرة؟ هذه مكابرة للعقول. فنقول نحن أهل السنة والجماعة نقول أن تعدد الأسماء والصفات لا يلزم تعدد الآلهة. أعيد، أن تعدد الأسماء والصفات لا يلزم تعدد الآلهة. Banyaknya nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah sebagaimana Allah tetapkan tidak mengharuskan bahwa Allah itu berjumlah lebih dari satu. Ada satu orang, kita sebutkan dia itu pintar, dia itu rupawan, dia itu kaya, dia itu akhlaknya terpuji, dia itu tinggi, dia itu tinggal di kampung A, dia itu beristri satu, dia itu beranak lima, dia itu hadhihi sifat. Hal yalzam min qawlina sifatuhu kaza wa kaza wa kaza wa kaza anna hadhal insan akthar min wahid? Al-jawabu la. Jadi mungkin seseorang namanya Muhammad, tapi kadang-kadang dipanggil Abu Abdullah. Kadang-kadang dipanggil wahai suamiku oleh istrinya. Kadang-kadang dipanggil wahai ayahku oleh anaknya. Kadang dipanggil wahai guruku oleh muridnya. Kadang dipanggil wahai pimpinanku oleh bawahannya. Dan seterusnya. Apakah artinya itu orang-orang yang berbeda? Tidak. Orangnya tetap satu, tapi dia memiliki panggilan nama yang banyak, dia memiliki sifat yang banyak. Hadza la yaqbaluhu haula'il jahmiyah. Al-jahmiyah tuqalu bi annana idza athbatna lillahi asma'an wa sifatin lazima an naqula anna Allah ta'addadat. Wa hadha kalamun batil. Fa naqul أن تعني إن تعدد الأسماء والصفات لا يلزم تعدد الآلهة. Banyaknya jumlah nama dan sifat milik Allah tidak mengharuskan kita berkeyakinan bahwa Allah itu berjumlah lebih daripada satu. بل هذا قول المشركين. هذا قول المشركين. وهناك قصة في تفسير قوله تعالى من سورة الإسراء الآية العاشرة بعد المئة، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ففي تفسير هذه الآية، الآية العاشرة بعد المئة من سورة الإسراء، قصة. هذه الآية تقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. Ucapkanlah wahai Muhammad, sampaikan, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Dengan apapun kalian berdoa, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah yang dia miliki. Al-qissatu hasalat bainal musyrikin lamma sami'u من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رحمن يا رحيم. قال هؤلاء المشركون هذا محمد يزعم أنه يعبد إلها واحدة وهو يدعو آلهة متعددة. إذن المشركون لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله فيقول يا رحمن يا رحيم، زعم هؤلاء المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد آلهة واحدة، آلهة متعددة. كيف يزعم محمد أنه يعبد إلها واحدة وهو يدعو في دعائه يا رحمن يا رحيم يا الله آلهة متعددة؟ Jadi kaum musyrikin memahami sebagaimana yang dipahami oleh kaum Jahmiyah. Ketika Nabi berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, kaum musyrikin berkata, gimana ini Muhammad? Katanya Tuhannya satu, tapi pada saat berdoa yang dipanggil banyak. Inda dhalika anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayah, al-ayat al-ashirata ba'da al-mi'ah min surati الإسراء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالجهمية إذن لهم شبه بهؤلاء المشركين من كفار قريش الذين زعموا أن تعدد الأسماء يقتضي تعدد الآلهة. ونحن أهل السنة والجماعة نقول لا، تعدد الأسماء والصفات لا يلزم من تعدد الذات. فنقول نحن أهل السنة والجماعة نقول أسماء الله كثيرة وصفات الله تعالى متعددة كلها تدل على كمال الله وعظمة الله وجمال الله وكمال الله ولا تدل على تعدد الآلهة كما يقوله هؤلاء الجهمية. لا، تعدد الأسماء والصفات لله عز وجل بل تدل على العظمة وعلى الكمال وعلى الجلال وعلى الجمال. تعدد الأسماء والصفات لله عز وجل تدل على الكمال والجمال والجلال. فهذا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، نواصل كلامنا عن الجهمية الضالة المضلة في اللقاء القادم بإذنه سبحانه. إنه سميع قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.